بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واتبع هداه، وبعد، فهذه هي الحلقة الخامسة من حلقات سلسلة أمراض القلوب. ليلة الأحد لتسع بقين من شهر رمضان المبارك عام 37 و400 من الهجرة، وهذه الحلقة موسومة بالنفاق، بمرض النفاق، وقانا الله وإياكم من هذا المرض. إن القلب كلما كان أبعد من الله عز وجل كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله سبحانه بعدت عنه الآفات. وإن البعد من الله سبحانه وتعالى مراتب، بعضها أشد من بعض، فالغفلة تبعد القلب عن الله سبحانه وتعالى، وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة، وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية، وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله. والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر والشر. قال سبحانه: إن المنافقين هم الفاسقون. والمنافقون شر من الكافرين. قال سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقال سبحانه: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والنفاق نوعان: نفاق اعتقادي، وهو النفاق الأكبر الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. فهذا المنافق يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله، مكذب به. والله سبحانه وتعالى هتك أستار المنافقين وكشف أسرارهم وضرب لعباده أمثالهم، فذكر أوصافهم لأوليائه ليكونوا منها على حذر، وبينها لهم. وقد ذكر سبحانه في أول سورة البقرة في المنافقين 13 آية، وقال سبحانه أيضا: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذا شأن من ثقلت عليه النصوص فرآها حائلة بينه وبين فرآها حائلة بينه وبين بدعته وهواه. فهي في وجهه كالبنيان المنصوص، فباعها بمحصن من الكلام الباطل، واستبدل منها بالفصوص، فأعقبهم ذلك أن أفسد عليهم إعلانهم وإصرارهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم أسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، ويزعمون أنهم مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وألسنتهم ألسنة المسالمين، وقلوبهم قلوب المحاربين، ويقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، فتجد أمراض الشبهات والشهوات قد نهكت قلوبهم فأهلكتها، وغلبت القصود السيئة على إرادتهم ونياتهم فأفسدتها، قد نهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتها، وغلبت القصود السيئة على إرادتهم ونياتهم فأفسدتها، ففسادهم قد ترامى إلى الهلاك، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، لكل منهم وجهان، وجه يلقى به المؤمنين، ووجه ينقلب به إلى إخوانه من الملحدين، وله لسانان، أحدهما يقبله بظاهره المسلمون، والآخر يترجم به عن سره المكنون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاء بأهلهما واستحقارا، وأبوا أن ينقادوا لحكم الوحيين فرحا بما عندهم من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه إلا شرا واستكبارا، فتراهم أبدا بالمتمسكين بصريح الوحي يستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وهؤلاء هم الذين قبلوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ظاهرا، وجحدوه وكفروا به باطنا، وهم الذين ضرب لهم هذين المثلين بمستوقد النار وبالصيب، وهم أيضا نوعان، أحدهما من أبصر ثم عمي، وعلم ثم جهل، وأقر ثم أنكر، وآمن ثم كفر، فهؤلاء رؤوس أهل النفاق وساداتهم وأئمتهم، ومثلهم مثل من استوقد نارا ثم حصل بعدها على الظلمة، والنوع الثاني ضعفاء البصائر